بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نبدأ من كتاب الفقه الميسر. وكنا قد وقفنا في المرة الأخيرة عند الباب الرابع. قال الباب الرابع: في السواك وسنن الفطرة. قال: وفيه عدة مسائل. قال الباب الرابع: في السواك وسنن الفطرة، ثم ذكر ما يتعلق بالسواك. قال: السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. قال: السواك هو استعمال عود أو نحوه. عود هو عود الأراك الذي يؤخذ من شجر الأراك، هذا هو الذي يستعمل منه السواك. قال: في الأسنان أو اللثة، أي لتنظيف الأسنان أو اللثة، وهذا تنبيها على أنه ولو لم يكن له أسنان فإنه كذلك ينتفع بتنظيف السواك للثة وحدها، أو أنه ينوه إلى أنه للأسنان وللثة معا. أما المسألة الأولى في الكلام عن السواك فهي في حكمه كما قال، حكمه يعني السواك. قال: السواك مسنون في جميع الأوقات. حكم استعمال السواك: الاستحباب. قال: السواك مسنون في جميع الأوقات، حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك، سواء كان أول النهار أو آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذه الأحاديث فيها الترغيب في فعل التسوك، وليس فيها قيد بوقت بعينه، كما ذهب إليه بعض الفقهاء. فإن بعض الفقهاء ذهب إلى أنه لا يستعمل في آخر النهار أو ما بعد الزوال في الصيام. قالوا: لا يستعمل بعد الزوال في الصيام. والصحيح خلافه، وهو أنه يجوز أن يستعمل في أول النهار وفي آخره. وهم قد اعتمدوا على حديث ضعيف ويقولون أنه يزيل خلوف فم الصائم أو خلوف فم الصائم، وهذا شرف للصائم وهو يزيل خلوف فم الصائم. والصحيح من الجهة النقلية والجهة الحسية كذلك أنه يصح أن يستعمل في كل وقت. أما من الجهة النقلية الشرعية فالحديث ضعيف، وهو: إذا صمتم فاستاكوا ولا تستاكوا بالعشي. هذا حديث ضعيف، والأحاديث الصحيحة تدل على خلاف ذلك، كما تقدم فإنها مطلقة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، سواء كانت صلاة بعد الزوال أو غيرهم. وأيضا مما يدل على ذلك قول ربيعة، عامر بن ربيعة رضي الله عنه، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك ما لا أحصي وهو صائم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك ما لا أحصي وهو صائم، يعني هذا يدل على أنه كان يتسوك في كل وقت في الصيام، ولو كان يمتنع في وقت دون وقت لبان وظهر واشتهر. أما من الجهة الحسية ويعني من حيث التنظيف، فإن السواك لا يزيل خلوف فم الصائم، لا يزيل خلوف فم الصائم، لأن الخلوف ينبعث من المعدة لا من الأسنان، الخلوف ينبعث من المعدة لا من الأسنان. أي نعم. المسألة الثانية، متى يتأكد، يعني متى يتأكد استحبامه، متى يتأكد استحبامه. أي نعم. قال ويتأكد عند الوضوء، يعني أفضل الأوقات، هو مطلق يستعمل في كل وقت السواك، لكن هناك أوقات هي آكد من غيرها. قال ويتأكد عند الوضوء، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء كما في رواية، وعند الانتباه من النوم، عندما يستيقظ الإنسان من النوم، يعني لأجل أن يزيل أثار ما على أسنانه من جراء النوم، وعند تغير رائحة الفم، تطهير تنظيف، وعند قراءة القرآن، تأدب مع القرآن، وعند الصلاة، أي كذلك تطهير وتنظيف لمناجاة الله سبحانه وتعالى، وكذا عند دخول المسجد والمنزل، وكذا عند دخول المسجد والمنزل، المسجد لأنه سيلتقي بإخوانهم من المسلمين فيكون نظيفا، والمنزل أنه سيلتقي بأهله وزوجته ونحو ذلك. قال لحديث المقدام ابن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. حديث صحيح، يبدأ بالسواك، أول ما يبدأ يبدأ بالسواك، ينظف فمه أول ما يدخل صلى الله عليه وسلم، ويتأكد كذلك عند طول السكوت. وهذا الحقيقة يعني مسألة التنظف عند دخول البيت من المعاني التي يهملها أكثرنا، في الحقيقة يعني من المعاني التي يهملها أكثرنا، والله حتى تنشأ أحيانا بعض المشاكل الزوجية من جراء هذه الأشياء، من جراء هذه الأشياء. كم من مشكلة زوجية تبحث تجد أن الأصل فيها بسبب مشهد مثل هذه المشاهد تعلق بالتنظيف. النبي صلى الله عليه وسلم هو أطهر الناس صلى الله عليه وسلم، إذا دخل بيته نظف أسنانه ونظف فمه، نوع من يعني استعداد يعني التعامل مع أهل بيته عموما ليكون مقبولا. فكيف بنا نحن وربما بعضنا رائحة تتسبب في المشاكل؟ كم من الزوجات تشتكي رائحة الزوج من فمه، من عرقه، من ثيابه، من شعره، من لحيته، نحو ذلك. ولذلك الإسلام علمنا آدابا عظيمة نتأدب بها، نتأدب بها. قال ويتأكد كذلك عند طول السكوت، ويتأكد كذلك عند طول السكوت، لأنه طول السكوت مظنة تغير رائحة الفم، وصفرة الأسنان للأحاديث السابقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص يعني يدلك فمه بالسواك. والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة. أين؟ المسألة الثالثة، بما يكون، أي بما يكون التسوك، بما يكون التسوك. قال يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت، استحب أن يكون بعود رطب لا يتفتت. الرطب اللي هو هيبقى فيه شيء من الليونة وليس اليابس الشديد يعني اليبس فيؤذي الأسنان ويؤذي اللثة. ولذلك في الحقيقة كثير من الناس يعرض عن استعمال السواك أحيانا بسبب ذلك. أنواع السواك الموجودة في الأسواق قد يكون منها كثير رضيء فيجرح الأسنان أو اللثة أو نحو ذلك. يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك وهو الشجر الذي أشرنا إليه، وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى، يعني يصح أن يتسوك باليمين يصح يتسوك بالشمال. فالأمر في هذا واسع، فالأمر في هذا واسع يعني لأنه يحتمل المعنيين. إذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل اليمين في الفضائل ويستعمل الشمال في الدون، فالأمر يحتمل الاثنين، يحتمل الاثنين بمعنى هل التنظيف هذا نسميه من الفضل ولا نسميه من الإزالة التي هي من الدون، لا تستطيع أن تقطع بواحدة. ولذلك الأمر واسع، يستعمل اليمين يستعمل الشمال في التسوك لا حرج. فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء أجزأه التسوك بأصبعه، كما روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن الإنسان لو لم يجد سواك يستعمل أصبعه في تنظيف فمه بنية التسوك، فيؤجر إن شاء الله بهذه النية، بهذه النية. طيب، الفرشاة المعروفة، الفرشاة المعروفة هل هي تحل محل السواك؟ الجواب لا، الجواب لا، وإن كانت لها فوائد، لكن السواك يتميز عليها، لكن السواك يتميز عليها، فله ميزات كثيرة. من أعظم هذه الميزات أن السواك فيه أجر وثواب عند الله تعالى. تعبد، استعمال السواك فيه تعبد، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي أعظم فارق. من هذه الفوارق أن السواك منظف كيماوي لا يحتاج إلى مضافات إليه. الفرشاة تحتاج إلى معجون، السواك لا يحتاج إلى ذلك. السواك خفيف المحمل، تحمله في كل مكان. أما الفرشاة لابد أنك تحمل معها الملحقات، فهذا يصعب. وغير ذلك من الفوائد الطبية التي ذكرها العلماء في مسألة فوائد السواك، في مسألة فوائد السواك. ولذلك هنا ذكر في المسألة الرابعة قال فوائد السواك، قال من أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا في الحقيقة وحده كافي لأن يتفوق السواك على غيره، أنه مطهرة للفم في الدنيا مرضاة للرب في الآخرة، أجر وثواب. فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها، ولا يتركها. نعم، في الحقيقة يعني نرى أحيانا بعضنا يهتم ببعض الأشياء التي ليست من السنن وهي من العادات، ويعتبرها سنن مؤكدة في الوقت الذي يترك سننا مستحب. على سبيل المثال مثلا مسألة العصا، العصا مثلا بعض الناس مسألة العصا عنده دي يعني أصبحت يعني ربما عنده أشبه بالواجب، العصا عنده. أو مثلا إطالة الشعر، هذه كلها أشياء من العادات وليست من السنن التي فيها استحباب ونحو ذلك في الوقت الذي ربما يترك فيه استعمال السواك بلا علة ولا عذر ولا غير ذلك. قال فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها، لما فيها من فوائد عظيمة. وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا، إما تكاسلا وإما جهلا، وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة، لولا خوف المشقة. وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك، منها أنه يقوي الأسنان ويشد اللثة وينقي الصوت وينشط العبد، فهذه من فوائد يعني السواك الحسية كذلك. قال المسألة الخامسة: سنن الفطرة. سنن الفطرة، قال: وتسمى أيضا خصال الفطرة. تسمى سنن الفطرة وتسمى خصال الفطرة، لماذا؟ قال: وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. ده كلام الشيخ الشوكاني، الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها. ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس على هذه الهيئة اللي هي طلبها منهم في سنن الفطرة، ملتحين مثلا الرجال، خلقهم سبحانه وتعالى فيهم النظافة والجمال بحيث أن يتم مسألة إزالة شعر العانة، إزالة شعر الإبط، إزالة الأزفار نحو ذلك، سنن فطرة، هيئة جميلة. وهذا يدل على أن الإسلام، ونعني بكلمة الإسلام هنا الإسلام في عمومه الذي هو دين الأنبياء، اهتم بمظهر المسلم كذلك وهيئته ليكون في أطهر وأفضل وأنظف صورة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. هي لغويا الأظفار وليس الأظافر. قال: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. لعل اللي كتبوا النسخة هم اللي غيروا. فهذه الخمس ليست هي في الحقيقة التي تنحصر فيها سنن الفطرة، بل سنن الفطرة أكثر من ذلك كما سيأتي إن شاء الله. ولكن قد ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، كما هو في أمور كثيرة، تحديد عدد معين لبعض الأعمال ليس للحصر إنما للتنبيه ولسهولة الحفظ ونحو ذلك. واحد: الاستحداد، أول يعني ما يتكلم عنه من هذه السنن الاستحداد. قال: وهو حلق العانة، وهو الشعر النابت حول الفرج، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى، وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة. الاستحداد، حلق العانة، هذا شيء من النظافة والطهارة، وهو يشمل الرجل والمرأة، وسمي استحدادا لاستعمال الحديد فيه وهو الآلة التي تستعمل قديما سواء الموسى أو نحوها. وقال: ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة. أي مادة، أي أسباب، أي آلة، المهم التطهر والتنظف وإزالة هذا، سواء بكيماويات، سواء بآلة ونحو ذلك، فكله لا حرج في استعماله. أي نعم، وهو من السنن، وهو من السنن. والحقيقة هذه سنة يعني للكل، للكبير والصغير، للمرأة والرجل، للكبير والصغير من المرأة والرجل، على خلاف يعني عادة قديمة كانت موجودة ربما كثيرا في يعني أوساطنا وأعرافنا، خصوصا الريفيين، أن الأنثى غير المتزوجة ليس لها أن تفعل ذلك. هو في الحقيقة نوع من الحياء عندهم لكنه مخالف للسنة، وهو أن الأنثى البكر الغير متزوجة لا تفعل ذلك، لأن هذا تفعله المتزوجة فقط، لا بل هذا لكل النساء لأن هذا سنة. نعم. الختان أيضا من سنن الفطرة، قال وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر. أما الأنثى فقطع لحمة زائدة أو لحمة زائدة فوق محل الإيلاج، قيل إنها تشبه عرف الديك، والصحيح أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. يعني الختان للرجل وللمرأة هذا من سنن الفطرة، من سنن الفطرة، لكن حكم ذلك في التحقيق هو على خلاف بين العلماء، وأرجح الأقوال ما ذكره هنا، وهو أنه واجب على الرجال، الختان واجب على الرجال ومستحب للنساء، وهناك أقوال أخرى أنه واجب في حق النساء كذلك أيضا، لكن الأقرب والله أعلم أنه مستحب في حق النساء. ومن النساء من لا يلزمها ذلك. أين؟ والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة، وفوائد كثيرة أخرى، لأن النجاسة هذه تمنع من صحة الصلاة عند الرجل، ولذلك لا يجوز لبالغ ألا يختتن، فيلزم البالغ أن يكون مختتنا، لأن ذلك يتوقف على صحة صلاته أو يتوقف عليه صحة صلاته. أما المرأة فإنه يقلل من غلمتها أي شدة شهوتها، هذا من فوائده يعني، أي من الفوائد التي من أجلها يكون الختان. ولذلك كما روي في الأحاديث، وإن كان في سندها مقال، لكن بمجموعها هي يعني حسنة، وهذه الأحاديث فيها بعض الروايات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم للخافضة اخفضي ولا تنهكي، اخفضي ولا تنهكي، يعني لا تقطعي قطعا شديدا، فإنه أحظى للزوج ويعني أوضأ للوجه أو كلمة نحوها، يعني يحفظ للمرأة حياءها، وفي ذات الوقت يكون فيه حظ للزوج، بخلاف أن لو قطعت وقطعا شديدا فإن هذا يؤثر أيضا على المرأة تأثيرا سلبيا، ربما يكون فيه ما يعني يفسد أحيانا العلاقة الزوجية. ولذلك ليست كل النساء تحتاج إلى ختان، لأن هناك من النساء من لا تحتاج إلى ختان، ومن احتاجت إلى الختان إنما ينظر في ذلك بالقدر الذي لا تكون معه المفسدة. نعم. ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود، هذا في حق الذكر، يستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع للبرء ولينشأ الصغير على أكمل حال. ففي الذكور الأفضل يكون في أول أيام الولادة لأنه أسهل عليه، أما الإناث فالأفضل أن يكون عندما يشتد عود الأنثى، يشتد عود الأنثى بحيث يكون هناك استبيان هل بالفعل هي تحتاج إلى ذلك أم لا. قال ثلاثة قص الشارب وإحفاؤه، أي من سنن الفطرة قص الشارب وإحفاؤه، قص الشارب وإحفاؤه، هيجي كلام على المقصود بقى بالقص أو المقصود بالإحفاء. قال وهو المبالغة في قصه، المبالغة في القص، وده الأرجح في الحقيقة، المبالغة في القص لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. أقصد بذلك أنه ده الأرجح اللي هو المبالغة في القص وليس الإزالة بالكلية، وليست الإزالة بالكلية. وفي الحقيقة هذه مسألة خلافية موجودة بين العلماء، لكن الأقرب للصحة أنه لا يزال الشارب بالكلية. ودي مسألة في الحقيقة انتشرت جدا في الفترة الأخيرة، خصوصا بسبب بعض المشايخ يعني فضائيات خصوصا كثر فيهم مسألة الإزالة الكلية، فبدأ كثير من الناس يفعل ذلك متابعة. لكن في الحقيقة الأرجح في ذلك أنه لا يزال بالكلية، وإنما يبالغ في قصه، يبالغ في قصه. ويعني سنذكر شيئا مما يدل على ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. من لم يأخذ من شاربه فليس منا، حديث صحيح رواه الإمام أحمد. فهذا يشعر بماذا؟ بالقص وليس الإزالة. يأخذ من شاربه، من شاربه يشعر بتبعيض الحال، يعني أنه يكون هناك البعض موجود والبعض غير موجود، البعض يزال يؤخذ والبعض يبقى. من لم يأخذ من شاربه. كذلك أيضا الحديث الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأعفوا اللحى. جزوا، جزوا، والجز فيه يعني إشعار بالمعنى اللي هو الإيش؟ القطع، القطع، وليس الإيش؟ الإزالة بالكلية اللي هي الحلق ونحو ذلك. وفي رواية لحديث عائشة أيضا كما سيأتي معنا قالت: عشر من الفطرة قص الشارب، قص، قص الشارب. وإن كان الرواية فيها خلاف في سندها، لكن الروايات التي ذكرناها روايات صحيحة: ليس منا من لم يأخذ من شاربه، جزء الشوارب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الأظهر أنه كان له شارب وكان يأخذ منه. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول: يؤدب من يزيل شاربه بالكلية، مبالغة في التحذير من مسألة يعني إزالة الشارب بالكلية. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها، أين لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم. الأمر بقى بالعكس، فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم. ده مظهر موجود في الناس، وخصوصا في الأرياف تجد الناس يعمل شارب ويبرمه كمان. وحتى ان بعضهم مرة بقول له: انت عامل شاربك بالطريقة دي كده مخالفة للسنة. فقال لي: كان عمر له شارب وكان إذا غضب نفخ فيه. قلت له: انت جبت منين الكلام دوت؟ يعني عمر له شارب وشاربه كمان برمه، ولما يتغاز يروح رافخ في شاربه يوم الناس يعرفوا انه غضب. ده العلماء على خلاف في مسألة الإحفاء والقص ونحو ذلك. أي نعم. فيقول: وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها، يعني تقصير اللحية، نسأل الله العفو والعافية، بل ربما يعني رؤوس كبيرة من ينتسب إلى العلم والدين يحلقونها بالكلية، يحلقون اللحية بالكلية في الوقت الذي فيه النصارى يعني يلتحون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خالفوا اليهود والنصارى، وفروا اللحى، خالفوا اليهود والنصارى. والمسلمين يعملوا ايه؟ يحلقوا اللحية، يحلقوا اللحية. يقول لك: ما هم ملتحين مثلا، ما هو النصارى ملتحين واليهود ملتحين. نقول لك ابتداء يعني بالفعل، هل هم كلهم ملتحين ولا اللي ملتحين منهم احاد قليلين؟ قليلين جدا، اللي هم القساوسة والإيه والأحبار اللي هم الحاخامات الموجودين الآن بس. لكن هل شفت يهود عاديين أو نصارى عاديين بيلتحوا؟ مش ممكن. لا، اليهود العاديين والنصارى العاديين ما يلتحوش. ليه؟ لأنه ده من الجور، إن حتى يعني القساوسة والأحبار عندهم اعتبروا أن ده خاص بهم، هم لهم، هم الدين بتاعهم هم، هم بس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خالفوا اليهود والنصارى، أحفوا الشوارب وأطلقوا اللحى. ثم هناك مخالفة صريحة وهي مسألة إحفاء الشوارب. اليهود والنصارى لا يحفون شواربهم، ولذلك شارب مثلا القس تجده والعياذ بالله شيء قزز في الحقيقة، يعني ملتحم بلحيته من الأسفل. والمسلم مطلوب منه مخالفة، إذا كان القس له لحية وشارب، أنت لك لحية وشارب بهيئة معينة مميزة. أينها؟ ومنها التخضيب كذلك. قال: خالفوا اليهود والنصارى خضبوا، فإن اليهود والنصارى لا يخضبون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسبغوا الشيب، هم لا يخضبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب. فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء، لأن في الحقيقة حلق اللحية تغيير للفطرة، تغيير للفطرة. إن المرأة فطرتها التي خلقها الله عليها أنها ليست لها لحية، فالرجل المسلم إذا حلق لحيته تشبه بالنساء، لأن الرجل المسلم فطرة الله التي فطره عليها أن يكون ذا لحية. نعم. قال: تقليم الأظافر أو الأظفار. قال: وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول. والتقليم يجملها، التقليم يجمل يعني أظافر الإنسان، إنما إطالة الأظافر شيء يقبح هيئة الإنسان. أي إنسان ظفره طويلة هيئته قبيحة، حتى ولو هيقعد ينظفها كل ساعة هيئة قبيحة تشبه حتى السباع ويعني الحيوانات. قال: والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. القص هيزيل الأوساخ، إنما اللي هو ظفره موجودة أوساخ تجدها غالبا دايما تحت اللي. وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين، فصاروا يطيلون أظافرهم زي كثير من النساء. النساء يطلن الأظافر عشان تحط فيها الألوان ونحو ذلك، ولا نقول إن الألوان حرام اللي بتوضع في الأظافر، لا مانع تضع الألوان على أظفارها من غير إطالة، مع التنبه لمسألة فقهية، وهي أن هذه الألوان خصوصا ما يسمى بالمنوكير ونحو ذلك تمنع وصول الماء، فدي مشكلة مع الوضوء. ونعني بجوازه إذا كانت مثلا في حال حيض، مثلا في حال حيض أو نفاس، وإذا طهرت لابد من إزالة هذا من على أظفارها. لماذا؟ لأن هذا يمنع وصول الماء. ولذلك من الظواهر السيئة أنك تجد نساء كتير حاطين اللي هو البتاع ومطلقين المسألة دي. طب وانت بتصلي ازاي؟ الصلاة لا الطهارة لا تصح، لا تصح. وهذا من جهل كثير من المسلمات، زي حكاية برضو كثير منهم مسألة الشعر، مشهور جدا في الطبقة أو في طبقة كثيرة من الناس خصوصا طبقة ما يسمى بالمطرفين، إنها إذا يعني كانت مثلا على جنابة لا تغسل شعرها، تغتسل من غير ما تغسل شعرها، تلبس الكيس من غير ما تغسل شعرها. لماذا؟ لأنه الشعر ده متكلف قد كده فما ينفعش يتغسل، فهذه صلاتها باطلة وطهارتها باطلة والعياذ بالله. أو العرايس مثلا أيضا من الجهل بمكان، تجد مثلا كثير من النساء وهي مثلا متزوجة حديثا تلبس الكيس داوت أثناء الاغتسال ونحو ذلك. لماذا؟ لأنها عروس وهي لسه عاملة البتاع اللي في شعرها ونحو ذلك. هذا كلام باطل والعياذ بالله. قال فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر أصبع معين من أيديهم. بعض الناس يسيب واحد كده معين من أظافره نحو ذلك. كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله. قص الأظفار أيضا يستحب أن يكون من اليمين، يعني يبدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، ويبدأ باليد قبل الرجل، ويبدأ باليد يبدأ من الأصابع من جهة اليمين ثم ينتقل إلى الجهة الشمال. قال خمسة نتف الإبط، أي من سنن الفطرة نتف الإبط، أي إزالة الشعر النابت فيه. فليس إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما، لا أسف، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما. قال نتف الإبط، الإبط يعني معلوم، أي إزالة الشعر النابت فيه، إزالة الشعر النابت فيه. فيسن أي يستحب إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما، لو في أشياء كيماوية نحو ذلك يزال بها، لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تجتمع مع وجود هذا الشعر. فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه، مطيعا لربه، متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ويضاف إلى هذه الخصال الخمس السواك واستنشاق الماء، يعني السواك من سنن الفطرة، واستنشاق الماء والمضمضة، أن الإنسان دايما يغسل مناخيره ويغسل فمه بالماء، هذه من سنن الفطرة. قال وغسل البراجم، البراجم قال وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ، اللي هي الكسرات بتاعت العقل نفسها، عقل الأصابع خصوصا في الصيف والعرق يجتمع فيها الوسخ ونحو ذلك. والاستنجاء أيضا، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، وهو حديث رواه مسلم في الحقيقة خلاف على ما أنا أشرت في الأول خطأ مني إنه الحديث فيما قال، لعلي كنت أقصد حديث آخر لعائشة. فهذا حديث صحيح، عشر من الفطرة، وهو يستدل به كذلك على مسألة عدم إزالة الشارب بالكلية كما ذكرنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة هذا: قص الشارب، قص الشارب، ولم يقل حلق الشارب، وإلا عبر صلى الله عليه وسلم بقوله وحلق العانة، وحلق العانة. إذن الحلق كان موجود ومعروف، فلو كان المقصود حلق الشارب لقال وحلق الشارب، إنما قال وقص الشارب. أي نعم. نقف على الباب الخامس في الوضوء إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب الأحاديث النسائية.